بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء في هذا المجلس من مجالس الإيمان والقرآن في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي هذه الأيام والليالي الفاضلة المباركة التي من الله تبارك وتعالى علينا بها ومد في أعمارنا حتى أدركناها. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لصيام هذا الشهر العظيم وقيامه، ونجعلنا جميعا من المقبولين ومن عتقائه من النار ومن الفائزين بدار الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما سمعتم من الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا في مقدمته لهذا الأسبوع الثقافي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، قد أحسنوا إحسانا عظيما عندما جعلوا شعار هذا الأسبوع الثقافي تحت هاتين السورتين العظيمتين من كتاب الله عز وجل. والقرآن كله عظيم لأنه كلام العظيم سبحانه وبحمده. معنا في هذه الدقائق اليسيرة إطلالة سريعة على فضائل هذه أو هاتين السورتين العظيمتين، مع ذكر المعنى الإجمالي وما تضمنته هاتان السورتان من المواضيع العظيمة كالتوحيد وذكر مآل المؤمنين وذكر مآل الكافرين وقصص الأنبياء والمرسلين وتوثيق للأحداث التي جرت أو لبعض الأحداث التي جرت في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم كغزوتي بدر وأحد. فنبدأ بسورة البقرة. ذكر أهل العلم أن هذه السورة العظيمة اشتملت على عدة معاني وعدة محاور وعدة مواضيع، فأبرز هذه المواضيع أن السورة استهلت بذكر والتأكيد على صدق القرآن الكريم، وأنه كلمة الله التي أوحاها إلى الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي المعجزة الخالدة الباقية، كما قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه ولا ارتياب هدى للمتقين. فكان هذا الاستهلال عظيما في هذه السورة العظيمة. ثم كذلك عرجت هذه السورة في صدرها وفي بدايتها على مسألة مهمة، وهي بيان أقسام الناس. فجميع الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة الذين ذكرتهم هذه السورة، إما أن يكونوا من المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وإما أن يكونوا من الكافرين، نعوذ بالله من حالهم، وإما أن يكونوا من المنافقين. والمنافقون مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم في الصباح لهم وجه وفي المساء لهم وجه آخر، فهم يظهرون الإسلام والإيمان ويبطنون الكفر والنفاق. ومما يدل على خطورة هذا الصنف الخبيث الخطير الذي عانت ولا زالت الأمة تعاني من ويلاته وأخطاره وخبثه، أطنب القرآن الكريم في ذكر أوصافهم والتحذير من حالهم، كما قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فذكر في سورة البقرة سبحانه وتعالى 4 أو 5 آيات في بيان صفة المؤمنين، ثم أتبعها بآيتين في ذكر صفة الكافرين، ثم أطال القرآن المقام والبيان في ذكر صفات المنافقين: يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إذا لقوا المؤمنين يقولون إنهم معهم، ثم إذا خلوا إلى شياطينهم تنابزوا وتناجوا فيما بينهم للكيد للإسلام وأهله، وصفاتهم كثيرة أعاذنا الله وإياكم من صفاتهم. كذلك من المحاور التي ذكرت في هذه السورة العظيمة أنها تناولت أحوال أهل الكتاب اليهود والنصارى، لا سيما اليهود، نجد آيات كثيرة في سورة البقرة في بيان أحوالهم. فهذه الأمة المغضوب عليها، الأمة التي حاربت الله عز وجل ورسله، لم يسلم أنبياء الله ورسله من كيد اليهود، فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذا هو حالهم، إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوا. من الذي قتل يحيى؟ ومن الذي قتل زكريا؟ ومن الذي باء بقتل المسيح عيسى بن مريم؟ بل من الذي حاول مرارا وتكرارا قتل الحبيب صلى الله عليه وعليه وسلم؟ إنهم اليهود، بل لم يسلم منهم ملائكة الله تبارك وتعالى، هم سبابة الملائكة، لا سيما جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في هذه السورة العظيمة. بل أشنع وأفظع وأقبح وأجرأ من ذلك كله أن هؤلاء الأخباث إخوة القردة والخنازير تطاولوا على مقام الرب جل في علاه. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال الله عز وجل عن حال اليهود عندما أنزل الله تبارك وتعالى قوله في سورة البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، قال اليهود قبح الله اليهود: أفتقر ربك يا محمد لنقرضه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، إلى آخر الآيات. إذن قصت هذه السورة علينا أحوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى. كذلك تضمنت هذه السورة لا سيما النصف الأخير منها، وهي قرابة جزئين ونصف الجزء، هي أطول سورة في القرآن الكريم، تضمنت ذكرى كثير من الشرائع كالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكالحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكذكر القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إلى غير ذلك، وذكر عدة الطلاق وعدة الإيلاء وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي تحتاج هذه الأمة. ثم ختمت هذه السورة بخاتمة عظيمة بإنزال هاتين الآيتين العظيمتين اللتين من قرأهما كفتاه في ليلته: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة العظيمة. إذن هذا مجمل هذه المواضيع التي دارت أحداثها وتفاصيلها في هذه السورة العظيمة. أما عن أسماء هذه السورة العظيمة فلها أسماء توقيفية، ومعنى توقيفية أي أسماء ذكرت في القرآن أو في السنة، وهناك أسماء اجتهادية استنبطها العلماء من نصوص الكتاب والسنة. فأول الأسماء التوقيفية اسم البقرة، وهذا الاسم هو المثبت في المصاحف: سورة البقرة. وهذا الاسم مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته أو في ليلة كفته، إذن سماها بسورة البقرة. وكذلك في حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال: اقرأوا الزهراوين. وسنذكر بعد قليل معنى هذا الاسم المبارك والذي تضمنه شعار هذا الأسبوع الزهراوان. ما معنى الزهراوين؟ قال: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. الغمامتان، الغمامة والغياية بمعنى واحد، وهي كل ما وهي كل شيء يضل الإنسان من غيم وغيره. والمقصود بذلك كما ذكر أهل العلم في شرح هذا الحديث، هذه الغمامة المراد بها ثواب قراءة هاتين السورتين العظيمتين، فمن قرأهما وداوم قراءتهما ومن يسر الله تبارك وتعالى له حفظهما حصل أجرا عظيما. يأتي يوم القيامة في ذلك الحر الشديد والشمس تدنو من رؤوس الخلائق قدر ميل كما بيّن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا في العرق إلى كعبه، وآخر إلى أنصاف ساقه، وثالث إلى حقويه إلى خصره، ورابع يلجمه العرق إلجاما. تأتي هاتان السورتان ثوابهما، ثواب قراءتهما والعمل بهما وحفظهما، كأنهما غيايتان أو غمامتان تضلان صاحبهما في ذلك اليوم العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو كأنهما فرقان من طير صواف. الفرقان هي الجماعات من الطيور، ألا ترى إلى حال بعض الطيور المهاجرة، هناك أنواع من الطيور لا تطير إلا في جماعات منتظمة، فإذا أتت على الشمس حجبت ضوءها عمن أسفل منهم. لذلك تأتي هذه الصورة، يأتي ثوابها، يأتي ثواب هاتين السورتين العظيمتين الزهراوتان البقرة وآل عمران في ذلك اليوم العظيم لقارئهما، فتظلانه كغمامتان أو كغيايتان أو كما قال عليه الصلاة والسلام كفرقان من طير صواف، أي قد بسطت هذه الطيور أجنحتها فتشكل كالظلة من حرارة الشمس في ذلك اليوم العظيم. تحاجان عن أصحابهما: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لما يفوته من أجرها وفضلها عند الله تبارك وتعالى. قال: ولا تستطيعها البطلة. والبطلة هم السحرة، وسموا بوصف ما يعملونه، يعني نسبوا لعملهم وهو الباطل لما يأتون به من السحر والشعوذة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. إذن المقصود أن أولى أسماء سورة البقرة تسمى بالبقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك. سبب تسميتها بسورة البقرة ذكر بقرة بني إسرائيل فيها، كما قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكانت هذه بقرة عجيبة. وقد يقول قائل منكم أيها الفضلاء: ما الحكمة في كون الله تبارك وتعالى سمى هذه السورة العظيمة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي، سماها بالبقرة مع أن هناك ذكرت أعلام أخرى في هذه السورة، بل ذكر أنبياء كما ذكر آدم وذكر موسى وذكر إبراهيم عليهما الصلاة والسلام عليهم، وذكر داود وغيرهم من الأنبياء. فما الحكمة في كون الله تبارك وتعالى خص هذه السورة باسم البقرة بقرة بني إسرائيل. يقول العلماء لأن أغرب ما ذكر في هذه السورة أغرب ما ذكر بقرة بني إسرائيل، فإن قصتها عجيبة ولا يتسع المقام لتفصيلها، ولكن بشكل مجمل أنه وقعت حادثة في بني إسرائيل في زمان موسى عليه الصلاة والسلام، فقتل رجل رجلا آخر، ثم تخاصم أهله في القاتل. من هو القاتل؟ كل منهم يدفع التهمة عن نفسه، حتى ذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم لبعض: أنتم الآن تختصمون في القاتل وبين أظهركم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فهلما نذهب إلى موسى. فأتوا موسى عليه الصلاة والسلام فأخبروه الخبر، فدعا الله تبارك وتعالى، فأوحى الله إليه أن يأمر قومه بأن يذبحوا بقرة. فهؤلاء القوم قوم بهت، اليهود، وقوم معاندون مجادلون، فقالوا لموسى: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله إن أكون من الجاهلين، نسألك الآن عن هذا القتيل فيأتيك الجواب كما تزعم. وحاشاه عليه الصلاة والسلام، هو الصادق المصدق من ربه، تأمرنا أن نذبح بقرة؟ قال: هذا الذي أوحى إليه ربي، اذبحوا بقرة. وانظروا إلى تعنتهم، فلو أخذوا أي بقرة وذبحوها لتحقق المقصود، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. فقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. بقرة، بقرة، يقول اذبحوا بقرة، أي بقرة ايتوا بها اذبحوها، انتهى المقصود. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض، ما هي عجوز، ولا بكر، ما هي صغيرة شابة، عوان وسط. انظر إلى التشديد، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. مع ذلك هم شددوا ولم يلتزموا. الآن أصبح الأمر أكثر صعوبة، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة. بقرة، أي بقرة؟ إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تشديد، هذا الوصف لا ينطبق إلا على بقرة واحدة. حتى قال أهل التفسير في معنى قول الله تبارك وتعالى صفراء فاقع لونها، قالوا: كأن شعاع الشمس يجري في جلدها. وأيضا بعد ذلك انظر إلى تشددهم وإلى عنادهم، هؤلاء القوم المغضوب عليهم إلى يوم الدين. قالوا: إن البقرة تشابه علينا، عليهم من الله ما يستحقون. كيف يستهزئون بآيات الله، وكيف يجادلون أنبياء الله ورسله؟ بقرة صفراء وعوان تسر، أيضا تقولون وتدعون أنها إلى الآن مشتبهة غير واضحة. ثم جاء التجديد، قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، لا نقص ولا عيب فيها، فافعلوا ما تؤمرون. هذه بقرة مدللة، بقرة غير معدل السقاية، غير معدل الحرث، غير معدل الأكل، عوان لا هي كبيرة ولا صغيرة، صفراء فاقع لونها، مستحيل أن تشتبه. فذكر أهل التفسير والعلم عند الله عز وجل كما ذكر البغوي وغيره أن هذه البقرة كانت لرجل صالح، وكانت يعني عجل ابن البقرة، توفي هذا الرجل وترك ابنا له صغير مع أمه، وكانت امرأة صالحة. فعندما كبر هذا الابن وقد ترك أبوه هذه البقرة أو العجل، قد تركه في بستان في قريتهم. فعندما شب هذا الغلام وكان بارا بوالدته، فقالت له أمه: يا ولدي، إن أباك قد ترك تركة لك. ما هي التركة؟ قالت: بقرة في البستان الفلاني. فذهب الولد ليأخذ هذه البقرة. ومن عجيب تقدير الله عز وجل أيها الفضلاء أن هذه البقرة كانت بقرة جميلة، كانت صفراء فاقع لونها، كل من رآها أراد أن يأخذها. ولكن العجيب أن كل من أراد أن يأخذها استوحشت عليه، يعني نفرت وكادت أن تهجم عليه، حتى عرف أهل القرية حال هذه البقرة، يعني يدخلون هذا البستان والبقرة تمشي بين أظهرهم وتأكل وترد الماء ولا أحد يقربها، لأنه لا أحد يستطيع أن يمسكها، فتركوها تعيش بينهم هكذا. فأتى إليه هذا الغلام واتجه إليها والناس ينظرون إليه كيف سيأخذها، وفعلا أتت هذه البقرة بكل هدوء إلى هذا الولد، ثم وضع الحبل في رقبتها وانقادت معه. فأتى بها إلى أمه وقال: يعني نريد المال، كان فقيرا. قالت: اذهب إلى السوق وبعها، ولكن لا تبعها بأكثر من 5 دنانير. فذهب هذا الولد وعرضها للسوق للبيع. أرسل الله إليه ملكا في سورة بشر، وهذه قسم الإسرائيليات، أرسل إليه ملكا فقال: بعني هذه البقرة. قال: ب5. قال: بعنيها ب7 دنانير. قال: لا، حتى أستشير أمي. قال: بعنيها ب7 دنانير ولا تستشر أمك. يريد أن يختبره ببره بوالدته. قال: لا أبا. فذهب الولد إلى داره واستشار أمه فقالت: بعها ب7 ولا تبعها بأكثر من 7. أتى إلى السوق، جاء هذا الرجل في سورة ملك، الملك في سورة رجل، فقال: بعنيها ب7. قال: بكم؟ قال: ب7. قال: بعنيها ب10 ولا تخبر أمك. قال: لا، حتى أخبر أمي. فرجع واستشار أمه فقالت: لعله يا ولدي رسول من الله تبارك وتعالى، فسله بكم نبيعها. فرجع الولد إلى السوق فجاء هذا الرجل فقال له: بكم نبيعها؟ فقال: سيجعل الله تبارك وتعالى لهذه البقرة شأنا، فلا تبعها إلا بوزنها ذهبا. رجع هذا الولد بهذه البقرة. ثم نرجع لقصة بني إسرائيل مرة أخرى، فوجدوا، فعندما جاءت هذه الأوصاف تذكروا، قالوا: لا يوجد في الدنيا بقرة إلا هذه البقرة التي عند الغلام. فذهبوا للغلام، لأن خلاص الآن قد حصحص الحق ووقع عليهم وأقيمت عليهم الحجة، لا بد أن يشتروا هذه البقرة. بكم تبيعها يا غلام؟ قال: لا أبيعها إلا بوزنها ذهبا. انظر كيف عاقبهم الله عز وجل، وفعلا اشتروها بوزنها ذهبا، ثم ذبحوها وما كادوا يفعلون، فضربوا بعض عظامها، أخذوا بعض عظام هذه البقرة المذبوحة وضربوا هذا الميت، فقام بإذن الله عز وجل، وأخبر أن الذي قتلني فلان، ثم يعني إلى نهاية القصة. المهم هذه الحادثة العجيبة التي فيها منافع كثيرة وفوائد، لذلك والله أعلم كما قال أهل العلم سمى الله عز وجل هذه السورة بسورة البقرة. الاسم الثاني، ونذكر سريعا حتى ننتقل إلى آل عمران ونختم، من الأسماء التوقيفية اسم الزهراء، والزهراء مفرد الزهراوتان، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين. مفردها زهراء، وسميت بذلك كما قال أهل العلم معنى الزهراء أي المضيئة، تضيء المؤمن في الدنيا وفي الآخرة لما لها من الفضائل العظيمة كما سمعتم بعضها. كذلك من أسمائها الاجتهادية، إذن فقط هناك اسمان توقيفيان: البقرة والزهراء. من أسمائها الاجتهادية التي استنبطها العلماء من نصوص الكتاب والسنة سنام القرآن، تسمى البقرة كذلك بسنام القرآن كوصف وليس كاسم يطلق عليها. أخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الحسن: إن لكل شيء سنام، والسنام هو أعلى مكان في هذا الشيء، يعني سنام البعير هو أعلى مكان في جسد البعير. قال: إن لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، وإن الشيطان يخرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كذلك من أسمائها التي استنبطها العلماء تسمى بفسطاط القرآن، أو توصف أحسن أن نقول بفسطاط القرآن. الفسطاط كل مدينة في اللغة تسمى فسطاطا، وذلك لأن المدينة في الأصل هي مكان لتجمع الناس واجتماعهم وكثرتهم، فسميت البقرة كما اجتهد ذلك بعض أهل العلم بفسطاط القرآن نظرا لاجتماع الفضائل فيها والأحكام التي ذكرت في هذه السورة العظيمة. فضائلها كثيرة كما ذكرت بعضها، منها أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كذلك من أهل العلم من يسميها بسورة الكرسي نظرا لورود آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي أبي، قال له أبي بن كعب إمام القراء، قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أو من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال: فضرب في صدري، أي النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه على هذه الإجابة المصيبة، قال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك قصة أبي هريرة مع الشيطان الذي جاءه يسرق من أموال الصدقة، قال له الشيطان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على كلام الشيطان، قال: صدقك وهو كذوب. ننتقل أيها الإخوة بعجالة سريعة للتعريج على سورة آل عمران، وهي الزهراء الثانية. الزهراء الأولى البقرة، والثانية آل عمران. هذه السورة أيضا اشتملت على أغراض ومقاصد كثيرة ومتنوعة، من أهمها التأكيد والتركيز على قضية توحيد الله عز وجل، حتى أن التوحيد افتتحت به هذه السورة العظيمة: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر هذه الآيات العظيمة. كذلك فيها ذكر قصة عيسى عليه السلام، وقرابة 80 آية كما قال أهل التفسير، من صدر هذه السورة إلى آية رقم 80 تقريبا، نزلت في نصارى نجران، ذلك الوفد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود، وجادله عليه الصلاة والسلام في مسائل خلق عيسى والموقف من عيسى ومن أمه عليهما السلام، ففيها مجادلات كثيرة وقعت في هذه السورة، يعني ذكر ما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين نصارى نجران. كذلك فيها إشارة إلى غزوتي بدر وأحد، أشارت أيضا هذه السورة إلى ما جرى في تلك الأحداث ونزول الملائكة تأييدا من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختمت هذه الآية بآيات عظيمة تدعو المسلم إلى التفكر في خلق السماوات والأرض: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات التي ختمت بها هذه السورة. أسماؤها الاسم المعروف المشهور والمثبت في المصاحف آل عمران. آل عمران، الآل هم الأهل، آل عمران أهل عمران أو آل عمران. من هو عمران؟ اختلف أهل العلم على قولين اثنين، قالوا عمران هو والد موسى، لأن موسى عليه السلام ابن عمران وهارون ابن عمران، هذا قول. والقول الثاني وهو الصواب أن عمران هو زوج حنة، وحنة هي أم مريم عليه السلام. إذن عمران والد مريم وليس بعمران والد موسى. وبين العمرانين، بين عمران والد مريم وعمران والد موسى، قرابة 1800 سنة، 18 قرنا. إذن هذا هو الصواب، أن عمران المقصود به هو والد مريم عليه السلام. ولأن أعجب ما ذكر في هذه الصورة وأكثر ما ذكر في هذه السورة وأكد عليه هي قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وقصة أمه مريم وما جرى قبل ذلك من كفالة زكريا الذي هو زكريا زوج خالة مريم، يعني حنة أم مريم زوجة عمران، وأختها كانت تحت زكريا، زكريا عليه الصلاة والسلام، ولذلك كفلها، كفل مريم، لأنه أقرب الناس إليها، فخالتها تحته، فهو زوج خالتها عليه السلام. لذلك سميت هذه السورة بآل عمران، يعني أهل عمران، مريم وابنتها وزكريا وخالتها، لذلك سميت هذه السورة باسم هذا البيت المبارك، بيت آل عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ثم اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، إذا سماها بسورة آل عمران. كذلك الاسم الثاني لهذه السورة العظيمة تسمى بالزهراء، وهذا الاسم مشترك مع سورة البقرة كما ذكر اقرأوا الزهراوين. هناك أسماء اجتهادية استنبطها العلماء تسمى بسورة طيبة لما فيها من أوصاف الطيبين، كقوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، تسمى بسورة طيبة لأنها اشتملت على أوصاف الطيبين، هذا اسم أو وصف اجتهادي لسورة آل عمران. كذلك تسمى بسورة الكنز، وهذا مأخوذ من أهل الكتاب لما اشتملت عليه من أسرار حياة عيسى عليه الصلاة والسلام. كذلك تسمى بسورة الأمان لأن لها أمان، لقارئها أمان من الوقوع في الشبه والمخالفة في اعتقاد خلق عيسى عليه الصلاة والسلام. وتسمى بسورة المجادلة نظرا للجدال الذي وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ونصارى نجران. وتسمى بسورة الاستغفار لقول الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاء ذكرها لهذه السورة العظيمة. إذن أيها الأحباب الكرام، هذه كما قلت يعني وقفات موجزة وإطلالة سريعة على فضائل هاتين السورتين العظيمتين وما اشتملت عليه من المحاور والأغراض والمقاصد بشكل إجمالي، وكذلك الأسماء لهاتين السورتين سواء الأسماء التوقيفية في الكتاب والسنة أو الأسماء التي اجتهد في استنباطها واستخراجها العلماء من نصوص الكتاب والسنة. أرجو أن أكون قد وفقت في بيان هذا الموضوع على هذه الدقائق اليسيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.